وعدني جنبي تعيش ولا ليلة تنساني، قولك عليا أعيش وأموت يا حبيبي وأنا وياك. وعدني ما تسيبنيش ولا حتى لثواني، ده عمري كله هيسوى إيه لو كنش معاك جنبك على طول. خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح جنبك على طول. خليني على حلم بعيد وديني هنفكر في امبارح ما هو عدى وراح. تعرف بحس بإيه طول ما انت ويايا؟ أحلى حياتي بشوفها فيك، حبك واخدني معاك، قلبي بتسكن فيك يا حبيبي وكفاية. افضل في حضني عايش معاك بتمنى جنبك على طول. خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح جنبك على طول. خليني على حلم بعيد وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراح. جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح جنبك على طول. خليني على حلم بعيد وديني هنفكرني